يقول هل يوجد دليل على جواز الطلاق في الحمل؟ نعم، في تفسير آية طلاق من يطلقون لعدتهن، قال ابن عباس وغيره يعني من غير حمل أيضا. يقول ما هو القول الثاني الذي أخذ به شيخ الإسلام ابن باز والسعدي، الذي هو الطلاق بلفظ الثلاث سواء جملة واحدة أو متعددة طلقة واحدة. فلو شخص قال أنت طالق بالثلاث، المذهب ثلاث طلقات. ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، المذهب أن تقع ثلاث طلقات. وأن شيخ الإسلام لو قال أنت طالق بالثلاث طلقة واحدة، وهذا رأي ابن القيم أيضا، ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق يرى أنها طلقة واحدة. وشيخ الإسلام يفرق في المجالس، فقال لو قال في مجلس واحد أنت طالق ثم طالق ثم طالق يرى أنها طلقة واحدة، ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وفي مجلس آخر طلقة ثانية، يعني يرى تفريق المجالس. يقول لو طلقت امرأة بعد انقطاع دم الحيض عنه قبل أن تغتسل، هذا هل يلحق بالطلاق البدعي أو السني؟ هذا يلحق بالطلاق السني، دام انقطع الحيض انتهي. يقول هل ينتظر الزوج أن تمر على الزوجة ثلاث حيضات في كل حيض يطلقها طلقة حتى يكون الطلاق سنيا؟ لا، يعني لو شخص قال أنا أريد ثلاث طلقات ما أريدها تماما، نقول لك أنك تقول طلقت زوجتي، ثم تقول راجعتها، ثم تقول طلقتها، ثم تقول راجعتها، ثم تقول طلقتها، لكن طلقها ثلاث طلقات بدون مراجعة لا. أو تقول طلقتها طلقة واحدة تنتهي العدة وتنتهي. يقول ما هو دليل المصنف أن الطلاق يقع بالعدد؟ استدل المصنف وغير الجمهور بقول ابن عمر قال وحسبت عليه تطليقة، وفي سنن أبي داود رواية أخرى قال ولم يرها شيئا، يعني لم تحسب عليه. وقوله مره فليراجعها، يعني ليس المراد فليراجعها اللي هو الرجعة بعد وقوع الطلاق، وإنما المراد مره فليراجعها يعني مره فليعدها إلى بيته، وليس المراد به مره فيراجعها من طلاق. يقول ما هو الدليل على وقوع الطلاق في الحيض بالمختلى بها ويكون الطلاق بدعة؟ لأنها زوجة هي. والله يقول أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، والمراد الخلوة، فما لكم عليهن من عدة أعتدونها. فإذا كان غير مختلٍ بها ما لها عدة أصلا حتى نقول تحيض ولو ما تحيض، أما إذا اختلى بها فمثلها مثل الزوجات لها ثلاث حيضات. وأما الخلع فيجوز كما سبق لكم أنه يخالعها في حال الحيض، وكذا الطلاق بعوض يجوز أن يطلق في حال الحيض، لأن المراد رفع الضرر عنها. يقول في الأربعة الصغيرة والآيسة وغير مدخول بها من بين حمله، متى يطلق الطلقة الثانية والثالثة؟ ما يحتاج طلقة ثانية والثالثة، يكفي واحدة. يقول ما معنى قول مصنف وتسن رجعتها؟ يعني إذا طلق شخص في حال بدعة مثل حال الحيض يسن له أن يراجع زوجته، يقول تعالي، ويقول راجعت زوجتي على قول مصنف، ثم إن شاء أن يفارقها يطلقها تطليقة، وإن شاء أن لا يفارقها بقيت زوجة لأنها راجعها. واستدل المصنف بقصة ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها تطليقة، فلقول المصنف احتسب الأورا مره فراجعها يعني لوقوع الطلقة، لكن المقصود مره فليراجعها يعني مره فليعدها إلى بيته لعدم وقوع الطلقة. يقول لما قال المصنف سن رجعته في الحديث المره في الرجعة والأمر الوجوب، لأن على القول المصنف يرى أنها وقعت طلقة أصلا، ومر في رجعها من باب السنية لوقوع الطلقة. يعني يقول بماذا يوجه على قول شيخ الإسلام قوله فحسب التطليقة هو جعل عمر رضي الله عنه طلق ثلاث ثلاثا؟ حسب التطليقة هي مطلقة أصلا، حسب التطليقة يعني لم يبين هل ابن عمر طلق أكثر مرة ولا طلقة واحدة، لكن قال ابن عمر فلم يرها شيئا، يعني الطلقة الأولى. فحسب التطليقة قد يكون ابن عمر لما راجعها الأولى لم تقع ثم طلقها المرة الثانية في طهر لم جامع فيه، فحسب التطليق في التطليق الثاني. يقول جعل عمر رضي الله عنه طلق الثلاث ثلاثا. مذهب الجمهور لو قال أنت طالق بالثلاث ثلاث طلقات تمام، وعند ابن القيم وشيخ الإسلام لو قال أنت طالق بالثلاث طلقة واحدة. قال ابن القيم فلو قال شخص بعد الصلاة سبحان الله 33 هل تحسب مرة ولا 33 مرة؟ قال مرة واحدة. فكذلك لو قال أنت طالق بالثلاث تحسب طلقة واحدة. وفي صحيح مسلم من النبي عليه السلام كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عمر من خلافة عمر أن الثلاث واحدة، فقال عمر لما رأى الناس يستهينون بالطلاق قال لو أمضيناه عليهم، يعني من طلق بالثلاث نوقع بالثلاث من باب السياسة الشرعية لتعزير الناس لئلا يتهاونوا بلفظ الطلاق، فأمضاه عليهم، يعني باجتهاد من عمر بعد سنتين من خلافته. لكن كان عمر في مجتمع فيه علم والناس عندهم علم، وإذا ويعرفون إذا بث عمر لهم مثلا من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أنها ثلاث طلقات أمسكوا عن التلاعب بالطلاق. لكن أصلا لكن لكثرة الجهل اليوم لو أمضي هذا الأمر أنت طالق بالثلاث تشتتت أسر كثيرة، مع عندنا أصل النص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أن الثلاث واحدة. واضح؟ نعم. لكن لو كان في مجتمع فيه أهل علم أو يبث فيه العلم أو محصور ونقول من تلاعب بالطلاق وقال لزوجتي أنت طالق بالثلاث نحسب عليك ثلاثا، نقول نعم نمضيه مثل ما مضى عمر بعد سنتين من خلافته. لكن المجتمع يغلب عليه الجهل وعدم تعظيم حرمات الله عز وجل ويتهاونون بذلك، فلا نجعل الأسرة والزوجة ضحايا جهله وتهاون بالمحرمات. يقول هل الطلاق البدعي من ناحية الزمن على قول شيخ الإسلام وماذا رد على قول جمهور؟ عند قول شيخ الإسلام ما يقع لقول مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلو طلق الشخص في حال الحيض على قول شيخ الإسلام يقول لا يقع الطلاق للحديث. وماذا يرد على قول جمهور بالحديث؟ لأنها أصلا هذا غير مشروع فنرده، مثل لو باع الشخص ما لا يملك على قول شيخ الإسلام البيع باطل فنرد البيع،